بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية أشكر الأخوة القائمين على مركز الفكر المعاصر لترتيب هذه الفعالية الثقافية والفكرية، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذه الجهود خيرا، وأشكر من نحن في ضيافته أيضا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعمر أولاده وفي ماله. من المباحث حقيقة العقدية والفكرية والثقافية اللي فيها قدر من اللطافة والإمتاع، وكذلك هي في غاية الأهمية كذلك، اللي هي معرفة بواعث الأفكار وبواعث العقائد، وما هي المحركات التي تحرك الناس إلى تبني عقيدة ما أو فكرة ما، ما هي الأسباب الحقيقية اللي تقف خلف تبني جملة من الرؤى والأفكار والأطروحات الموجودة في الساحة. لأن في كثير من الأحيان يتوهم بعض الناس أن كثير من الرؤى والأفكار إنما تتبنى بأبعادها العلمية، وأن الإنسان قد ينحرف عن الحق إلى الباطل لمحض الشبهة، وإذا فرض الإنسان كثير من الانحرافات الموجودة في الواقع أظن أنه سيقف على أن ثمة أسباب موضوعية كثيرة جدا ليست هي راجعة إلى محض الشبهة والإشكال، أو ليست راجعة إلى مجرد الإشكال العلمي، وإنما الإشكاليات في كثير من الأحيان تكون انحرافات هي إما أن تكون لها أبعاد متعلقة بالعصبيات، أبعاد متعلقة بالأهواء، بجوانب نفسية معينة، وإذا كان ثمة شبهة وإشكال في كثير من الأحيان تجد أنها مشوبة ببعد نفسي معين، ببعد هوى معين. والحقيقة إذا استعرض الإنسان القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد نص على هذا المعنى صراحة في جملة من الآيات القرآنية. يقول الباري سبحانه وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يعني ما ليحمل هؤلاء على المجادلة ليست قضية السلطان ولا قضية العلم، القضية راجعة إلى مرض نفسي معين وهو مرض الكبر. لما تنظر في حال فرعون ويقول فيه سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، تجد أن القضية لم يكن الجحود هذه الفكرة لشبهة ولإشكال، لا، القلب يقين وعامل بهذا المعنى، لكن الإنسان يظهر جحود هذه الفكرة ليس لبعد علمي معين، وإنما هو الظلم والعلو. لما يتأمل الإنسان في أحوال اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني المعرفة العلمية حاصلة، لكن الإشكال ليس في مجرد المعرفة العلمية، لكن ثمة أدواء وثمة أمراض وثمة إشكاليات أخرى، ثمت إشكاليات أخرى. لما يستعرض الإنسان، ذكرنا الآية الأخيرة متعلقة في اليهود، يستحضر الإنسان قصة والد صفية أم المؤمنين حويي بن أخطب وأخيه أبو ياسر لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستثبتون أمره، هل هو النبي الذي بشرت به التوراة وبشرت به الإنجيل أم هو نبي مدعى؟ لما أعادوا وكانوا كسلين في آخر النهار دخلوا على صفية، لم يعبأوا بصفية وكانت من أحب الناس إليهما، ثم قال أبو ياسر لحي بن أخطب، قال: أهو هو الرجل هذا اللي جالس معه، هو النبي الذي ذكره الله عز وجل لنا في التوراة؟ قال: إي والله. قال: تثبته وتعرفه بصفته؟ قال: نعم. قال: فما خبأت له، أو ما يعني ما في نفسك تجاهه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. يعني القضية ليست قضية شبهة أو إشكال وعدم معرفة وجهالة، لا، هو يعرف أن هذا رسول الله عز وجل، لكن يخبئ له العداوة للكبر وللظلم ولغير ذلك. من من من من من لطائف القصص كذلك التي وردت في هذا السياق ما ذكره الأخنس بن شريق وما نقل عن أبو جهل وأبو سفيان، أنهم كانوا في كل ليلة يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يستمعون منه القرآن، ثم إذا انفضوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعهم الطريق تواصوا ألا يعودوا من قابل حتى لا يكون ذلك فتنة على دعواهم لسفهائهم وغير ذلك، ثم يأتون اليوم الثاني ويفعلون ذات الصنيع، يأتي اليوم الثالث يفعلون ذات الصنيع، ويتواصلون في كل ليلة ألا يعودوا. يوم الثالث جاء الأخنس بن شريق لأبي سفيان وسأله عما سمعه من محمد على تعبيره، ما رأيك فيما قاله محمد؟ فيقول: أما بعض ما قال فأعرفه وأعرف ما يراد منه، وأما بعضه فلا أعرفه ولا أعرف ما يراد منه. ذهب الأخنس بن شريق بعدها إلى أبو جهل وسأله ما رأيك فيما يقوله محمد؟ فقال له أبو جهل، قال: لقد كنا نحن ومعشر بني عبد مناف يعني كنا نتنازع الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، ثم يقول يعني بعد ذلك ثم قالوا ثم حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمن أين نأتي لهم بنبي؟ لا والله لا أؤمن به ولا أصدقه. القضية ما هي بإشكال، ما هي بإشكال علمي ولا شبهة، وإنما الإشكال في الحقيقة هي إشكالية أخرى، إشكالية أخرى. وبالتالي من الضروري أن يعرف الإنسان البواعث مثل هذه الأفكار ومثل هذه العقائد حتى يتفاعل في التصحيح والتصويب التفاعل الصحيح. يعني أضرب مثال حتى نقترب الموضوع بشكل أكبر ونتفهم حجم الإشكال الذي يحصل في كثير من المناقشات والمساجلات في المجال الفكري والمجال العقدي والمجال الثقافي. كثير من الأحيان لما أطرح سؤالا وأقول ما هو باعث المعتزلة مثلا عن إنكار صفة رؤية الباري سبحانه وتعالى، في كثير من الأحيان لما أطرح هذا السؤال، بل الذي أستطيع أن أدعيه كل مرة أطرح هذا السؤال على مجموعة من الإخوة مجموعة من الشباب، مباشرة يرفع أحد الإخوة يده ويقول لي قول الباري سبحانه وتعالى مثلا لن تراني، أو يرفع آخر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الذي أزعمه وأدعيه أن الباعث الحقيقي المعتزل في تبني هذه الفكرة ليس هو نص القرآن الكريم. الباعث الحقيقي لتبني المعتزلة هذه الفكرة أن عندهم إشكالية عقلية مسبقة أصلا قبل ورود نص الشارع في إنكار صفة رؤية الباري سبحانه وتعالى. يعني بمعنى هم يقولون يستحيل الرب سبحانه وتعالى أن يرى بالعقل، لأن لا يرى إلا ما كان ذا مجسة وذا لون وذا جسم وأن يكون في جهة، وعندهم إشكالية مع هذه القضايا. وبالتالي هم نفوا وقالوا يستحيل الله عز وجل يتصف بهذه الصفة، ثم ذهبوا إلى القرآن الكريم يفتشون في دلائله ما يعضد هذا المعتقد الذي اعتقدوه ابتداء. وبالتالي إذا دخل الإنسان في سياق مجادلة ومناقشة على مستوى النص القرآني مع المعتزلة، ترى في نهاية المطاف لن تستطيع إقناع المعتزلة بصوابية رأيك، لأن الإشكالية عند المعتزلة في حقيقة الأمر ليس متعلقة بالنص الشرعي. وإلا لو لو لو قدر أن المعتزلة استدلالهم بمحض القرآن الكريم كان ظواهر القرآن الكريم وظواهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر في الدلالة كثيرا على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى لا نفيها. يعني أيهم أكثر إحكاما في الدلالة على رؤية الله سبحانه وتعالى؟ لن تراني أو لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، أو قول الباري سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني لما تضع هذه الأحاديث في الميزان وهذه الدلالات الشرعية في الميزان مع تلك الدلالات، واضح أن النص المحكم في هذا الباب هو هذه النصوص الشرعية وتلك النصوص متشابهة. ولو كان الإنسان صادقا في تطلب الحق من القرآن الكريم لقال أن نرد هذا المتشابه إلى ذاك المحكم ونعالج الموضوع. لكن إذا كانت الإشكالية ليست إشكالية متعلقة بدلالة النص الشرعي، بطبيعة الحال يكون من في قدر هذا الذي أريد أقول في قدر من العبث أن يدخل الإنسان في مجادلة ومخاصمة ومساجرة على مستوى النص الشرعي، في حين الإشكالية قد لا تكون بالضرورة عائدة للنص الشرعي. خلوني أضرب مثال يعبر عن حقيقة الموضوع الذي أريد أن أتحدث فيه بإذن الله عز وجل اليوم. لما لما لما ترى مجادلة بعض الناس ومساجلتهم ومشاكستهم وإثارة الغبار حول حد من حدود الله عز وجل كحد الردة، لما تسألهم تقول لهم ما موقفكم من حد الردة، يقول موقفي من هذا الحد مذكور في القرآن الكريم في قول الباري سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، هذا هو النص الشرعي المحكم في هذا الباب، ولا إكراه أشد من أن يستجلب إنسان ارتد عن دين الإسلام يوضع السيف على عنقه ويقال له إما أن ترجع الإسلام أو نضرب عنقك. نقول طيب ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا نص خلنا نقول نبوي مقيد لدلالة النص القرآن العام، وما أكثر ما تقيد وتخصص دلالة الشريعة. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا وصف يقيد الوصف الأول، وهذا أشبه في الأعراف الدولية المعاصرة بمسألة الخروج السياسي والخيانة العظمى، بمعنى أن لا يكفي أن مجرد يترك الإنسان دينه يقام عليه الحد، لابد أن يعد مفارق للجماعة. طبعا ما يريد الآن الإنسان يدخل في مجادلة ومساجلة مطولة في قضية معالجة هذا الإشكال، وإلا قطعا الذي نجزم به أنه لا يرتد إنسان عن دينه إلا يفارق ضرورة يعني جماعة المسلمين، هذه قضية مفترض أن تكون بديهية واضحة. دعونا من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. تجد أنه يحاول يتطلب علة لهذا الحديث، الحديث مروي في صحيح الإمام البخاري. الذي أدعيه أن هذا التسلسل، خلنا نقول الفكري للوصول لهذه النتيجة، ليست الإشكالية في حقيقة الأمر عائد إلى فهم النص الشرعي، مو بالمشكلة أنه مقتنع بإحكام دلالة لا إكراه في الدين، فلو جادلته وناقشته على مستوى النص الشرعي في نهاية المطاف ستصل معه إلى نتيجة يسلم بها شرعا. لا، الإشكالية أنه لا يستطيع أن يقتنع أن ثمة حد في دين الله عز وجل يتعلق باعتقادات الناس، يتعلق بأراء الناس، لا يستطيع يتصور أن الإسلام أتى بهذا الحد الذي لا يبيح للإنسان المسلم أن يخرج عن دينه. هنا الإشكالية الحقيقية. وإلا يعني لو قرأ الإنسان في كثير من كتب في هذه القضية، يجد أن يقعون في قدر من التناقض والإشكال، بما يدل على الإشكالية ليست إشكالية خلنا نقول على مستوى فهم النص الشرعي، وإنما إشكالية مسبقة على فهم النص الشرعي. يعني لما يأتي إنسان تسأله الآن أنت تدرج هذا لا إكراه في الدين، طيب في نهاية المطاف اطرحنا قضية القتل، هل يجوز أن يعاقب المرتد بعقوبة ما؟ التوصيف الأولي يقول لك لا، ما يجوز معاقبته لأن الشارع ما يأتي بإكراه الناس على ما يعتقدون. ثم إذا أتيت تناقش في حديث من بدل في دينه فاقتلوه، يقول لك هذا ليس حدا شرعيا، وإنما هو تعزير راجع إلى اختيار اجتهاد القاضي أو ولي الأمر. طيب هل يجوز يعني بناء على قولك الأول أن يعذر الإنسان بناء على فكره، هل يجوز أن يعاقب الإنسان؟ يعني تلاحظون أن في قدر من التناقض والارتباك اللي قاعد يحصل، هو الحين يدفع باتجاه أن للإنسان كامل الحرية في اعتقاد من شاء، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم إذا أتى إلى تأويل النصوص الشرعية يتأولها بما يدل على قدر من التناقض مع الإشكالية الأولى، بما يؤكد أن القضية ليست هي قضية الاستدلال بالنصوص الشرعية والوقوف عند حدود الله عز وجل. هذا حد شرعي أجمع واتفق الفقهاء عليه، عمل به صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحصل به إشكال طيلة 1400 سنة. هل يتصور أن هذا الحد مر على علماء المسلمين بدون أي إشكال، ثم فجأة فوجئنا في هذا القرن بأن ثمة إشكال مع حكم شرعي معين؟ الذي أزعمه والإشكال، وهو عنوان هذا المبحث ينبوع الانحراف الفكري، أن كثير من الانحرافات الفكرية والعقدية والثقافية والعلمية الحاصلة في هذا الزمان عائد إلى مركب، إلى أمر مركب من غلبة المزاج الليبرالي، هيمنة القيم الليبرالية في واقع المسلمين اليوم من جهة، في مزاج الليبرالي عام، إضافة على جزء ثاني وإشكال ذاتي موجود في كثير من الشخصيات، ضعف التسليم لله عز وجل وضعف التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ثمة مزاج عام يدفع باتجاه خلنا نقول الانفتاح ودفع باتجاه الحريات وانحرافات الليبرالية معينة، وتوافق مع هذه الإشكاليات ضعف في مبدأ التسليم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من طرف المقابل، ثق تماما أن ستجد أن ستولد هذا الأمر المركب كثير من الإشكاليات الموجودة في أمر الواقع. يعني تأملوا في كثير من الملفات الشرعية، مسائل تتعلق بالولاء والبراء، مسائل تتعلق ب الأحكام المخالفين للإسلام، ما يتعلق بكيفية التعامل مع الكافر، كيفية التعامل مع المبتدع، قضايا متعلقة بقضية الانفتاح والسماع من الرأي الآخر، وقضية العمرة، العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. يعني واضح، لاحظوا يا إخوان، واضح أن كثير من النصوص الشرعية مع المزاج الليبرالي العام ما لا تستطيع يعني تلقم أو تركب بشكل صحيح معها. يعني على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمهم امرأة، لما تريد أن تجعله في سياق المزاج الليبرالي العام واضح أن ثمة إشكالية. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا ترى مع المزاج الليبرالي ومع غلبة القيم الليبرالية يصعب على كثير من النفوس اللي ضعف فيها التسليم لله عز وجل ورسوله أن تهضمها وتتقبلها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن، هذا الحديث لم يثر إشكالا عند الصحابيات اللي كافحهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لكنه يثير إشكاليات وإشكاليات كثيرة عند المسلمين اليوم، قضايا تتعلق بالجهاد، قضايا تتعلق بالحريات وغيرها. يعني أليس من يعني خذوا على سبيل المثال قضية مقولة بعضهم الحرية قبل تطبيق الشريعة، على سبيل المثال ما الذي ولد هذه المقولة؟ هل ولدتها النصوص الشرعية ولا ولدها غلبة المزاج الليبرالي عمليا؟ لما يأتيك أحدهم، يعني أليس من المستغرب، أليس من العجيب أن كان ثمة في يوم من الأيام تحفظ شرعي هائل من الديمقراطية. وأحد الإشكاليات الإسلامية مع ملف الديمقراطية إن كيف يخير من هم تحت قبة البرلمان في حكم شرعي، كيف يطرح قضية حرمة الخمر للتصويت؟ هذه قضية كانت مستبشعة خلينا نقول في يوم من الأيام. وإذا نحن نفاجأ اليوم من يطالب بأن تجعل الشريعة كلها محل خيار، إن لا يصح تحكيم الشريعة جملة وتفصيلا إلا إذا اختارها الشعب، وهذا لا يطرحه خلينا نقول ليبراليين وخارجين. وهذا لا يطرحه خلينا نقول ليبراليين وخارجين عن صف الإسلام بالكلية، لا، أحيانا يطرح لمن يزعم ويدعي أنه داخل الإطار وداخل الصف الإسلامي، وهذا لا شك أنه يدل على حشم، يعني يدل على إشكالية ضخمة وإشكالية كبيرة جدا. لما يأتيني بعض الإخوة وبعض الشباب يتساءلون عن قضية منع الكتب الفكرية المنحرفة الضالة، وهذه قضية تتكرر خلينا نقول مع تكرر كل معرض كتاب، يستطيع الإنسان أن يطيل الجدل والمناقشة واستعراض الأدلة الشرعية المتعلقة بحرمة بيع هذه الكتب، وأن هذا راجع إلى ما يتعلم مقاصد الشريعة في حفظ الدين من الضروريات الخمس المشهورة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر الخطاب لما رآه يحمل شيئا من توراة اليهود اللي فيها شيء قدر من الموافقة الوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومتهوكون فيها ابن الخطاب، الله لو كان عيسى أو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه لاتباعي. يستطيع الإنسان الجادل. أنا الذي أزعمه أن هذا السؤال ابتداء الذي ولده حقيقة هو غلبة المزاج الليبرالي، غلبة القيم الليبرالية، وإلا هذا السؤال لم يطرح ولا يستشكل عند علماء الإسلام قبل غلبة وهيمنة هذه القيم الليبرالية. لو تذكرون محاضرة من ضمن سلسلة محاضرات مركز الفكر المعاصر للشيخ إبراهيم السكران، سلطة طرح الأسئلة، طرح هذه الإشكالية بعبارات لطيفة وعبارات جميلة، وأنصح حقيقة الأخوان العودة إليها، اللي هو قضية غلبة النموذج المهيمن. يعني إذا غلب خلينا نقول غلبت القيم الاشتراكية على زمان معين، ستجد من يدعو لاشتراكية الإسلام، وأول اشتراكي في الإسلام أبو ذر الغفاري على سبيل المثال. لما تغلب القيم العسكرية تجد من يطرح هذه الأطروحة، لما تغلب القيم الليبرالية ستجد من يحاول أن يقرأ الإسلام قراءة ليبرالية. وهذه الإشكالية خلينا نقول هذه عمليا ترى فيها قدر من التوارد التاريخي. يعني لما كانت أمة الإسلام هي الأمة الحاضرة، الأمة اللي قيمها هي حاضرة، تجد ترى تنعكس هذه القيم الحضارية الإسلامية ترى على الأمم المخالفة. يعني إذا رجعت مثلا إلى, إلى, إلى, إلى التنوير الأوروبي، وإذا رجعت للإصلاح الأوروبي، ترى لا تستطيع أن تخطئ عينك ملامح الضغط القيم الإسلامية على هذا التنوير اللي حصل في أوروبا، النزعات الإنسانية، ما يتعلق في العلوم التجريبية وغير ذلك، حركة الإصلاح الديني اللي مارسها مارتن لوثر، قضية تحريم التصور، قارن هذا بالملف تحريم الصور في الإسلام، قضية إتاحة المجال خلينا نقول لعوام النصارى لقراءة النص المقدس، لقراءة الكتاب المقدس، قارن هذا بقضية الحث المسلمين على قراءة القرآن الكريم، وقصة نماذج متعددة على هذا السياق. من العجائب حقيقة اللي وقفت عليها في أثناء القراءة لابن تيمية والإمام ابن القيم عليه رحمة الله في سياق المجادلة والمناقشة والمناظرة لبعض النصارى، يعني تخيلوا من بسبب غلبة القيم الإسلامية الشرعية ضعف النصارى في زمانهم، بحيث لما يتجادلون ويتناقشون في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطرح عليهم النصراني يقولون: نحن نتفق معكم إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، نبي مرسل، لكن هو نبي للعرب، هو نبي للعرب، يعني شأنه كشأن باقي الأنبياء والمرسلين من قبله. هذا خلنا نقول الآن عمليا هل هذه عقيدة نصرانية حاضرة في زماننا اليوم؟ هل هي حاضرة في زماننا؟ هل يوجد نصراني يقول المسلمين دينهم سماوي صحيح، ونبيهم نبي حق مرسل من عند الله عز وجل، لكن الخلاف الموجود بينه وبينهم ليس في هذا، الخلاف بس موجود بينه وبينهم هو نبي مختص فيهم ولنا أنبياءنا المختصين فينا، ولا عمليا بسبب خلاص غابة القيم الضاغطة تغيرت العقائد يعني في أرض الواقع، وبالتالي لابد يستحضر الإنسان هذه المسألة، لابد يستحضر المزاج العام السائد، القيم الضاغطة وأثار هذه القيم الضاغطة في الواقع. والإشكال الذي يحصل لكثير من الشخصيات والناس أن في كثير من الأحيان يقعون في رئاسة ويقعون في فخ هذه الإشكاليات من غير ما يستشعرون، من غير ما يستشعرون. من أجمل من تكلم حول هذه المسائل مما أنصح حقيقة بمطالعته وقراءته مقدمة كتاب القائد إلى تصحيح العقائد لعبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، يعني أبرز المسألة هذه إبراز جميل جدا، قضايا الحق وقضايا الباطل والإيمان لماذا يعرض الناس عن الحق إلى الباطل، ولماذا يثبتون على الباطل؟ ترى استعرضها استعراض في غاية اللطافة وغاية الحسن، وذكر بعض النماذج وبعض الأمثلة اللطيفة جدا. يعني لما يذكر على سبيل المثال أن المرأة قد تخطئ، يعني إذا وقعت عائشة أم المؤمنين في اجتهاد فقهي، تجد بعض النسوة ينصرن قول عائشة لمحض إيش؟ مو لأن خلنا نقول دلالات المسألة تدل على أن قولها مصيب، لا، لمحض أنها امرأة يحسون أن هذا سيكمل ويرفع من مقام المرأة وسينالها نصيب من هذا. هذا من المعاني ذكرها. ذكر مثال شخصي، عبد الرحمن يحيى المعلم اليماني لطيف جدا، يقول أني سأعرض بعض المسائل فتلوح لي في بعض المسائل معنى من المعاني أستلمحه وأستظرفه ويعجبني المعنى هذا، ثم بعد فترة يظهر لي من الدليل الشرعي ما يعكر هذا الاستدلال، فيقع في نفسي إيش؟ كراهية هذا الدليل الشرعي. يعني أتمنيت لو أن الدليل الشرعي لم يعكر علي هذا المعنى الجميل الذي يعني استنبطته واستملحته. يقول تخيلوا أني أذعت القول هذا بين الناس، ثم تربهت أن ثمة شيء يعكر، ألا يصعب علي أني أعلن خطأي وتراجعي؟ يقول طيب تخيل لست أنا الذي تنبه إلى خطأ قولي، آخر هو اللي تنبه وجاي ينبهني، تخيلوا لو أن هذا الآخر ممن أكرهه ويقول لي أنك ترى أخطأت وهذا دليل أنك مخطئ، هذا قد يجعل الإنسان ينحرف، قد يجعل الإنسان يعني يثبت على باطله من غير خلنا نقول أن يتنبه أن ترى النوازع الحقيقية اللي قاعد تدفع بهذا الاتجاه ليست نوازع شرعية إيمانية، وإنما هي نوازع أهواء. ولذا أظن من الدقة العلمية الهائلة اللي كان يمارسونها سلف هذه الأمة لما كانوا يعبرون عن أهل البدع بأهل الأهواء، يعني ترى الإشكالية الموجودة عن كثير من أهل البدع ليست راجعة إلى خلل في الاستنباط والاستدلال، لا، في كثير من الأحيان ترى هو خلل راجع حقيقة إلى هوى موجود في النفس، هذا الهوى هو الذي يتسبب في هذا الانحراف وهذا الإشكال والوقوع الخطأ. من المسائل التي ينبغي أن نتنبه لها، وهو العنوان اللي قاعد نذكره، ينبوع انحراف الفكر عائد إلى غلبة المزاج الليبرالي من جهة، وإذا ضعف مبدأ تسليم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. غالب الكلام الذي سندور عنه يتعلق بالشق الثاني بالموضوع، باعتبار أن نعم نستطيع ندعي أن نحن نستطيع تفكيك كثير من الإشكاليات الموجودة في الفكر الليبرالي الضاغط، نستطيع أن ننافح عن ديننا، نرد عليهم، نساجلهم، لكن في نهاية المطاف قد يصعب على الإنسان فعلا أن يزيل هذا الجو وهذا المزاج الضاغط بالكلية، وبالتالي لابد أن يحصن الإنسان نفسه بتعظيم الله عز وجل، تعظيم النص الشرعي، تثبيت معنى تسليم الله عز وجل ورسوله في نهاية المطاف في نفسه. يقول الإمام الزهري ذاكرا هذه الوظيفة الإيمانية العظيمة، قضية التسليم للنص الشرعي، يقول الإمام الزهري: من الله الرسالة، الله عز وجل عليه ومن إكرامه ومن نعمته سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا رسوله، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ترى هذه الأدوار المناطة بكل طرف، الله عز وجل أرسل رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين، والواجب الذي مناط بنا نحن شرعا أن نسلم لله عز وجل ونسلم رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الأوزاعي: من الله تعالى التنزيل، وعلى رسوله التبليغ، وعلينا التسليم. وإذا استعرض الإنسان دلائل الكتاب العزيز ودلائل السنة النبوية سيجد أن دلائل الكتاب ودلائل السنة على هذا الأصل الكلي العظيم ترى متعددة وكثيرة، وهذا ملمح ينبغي أن يلاحظ ويراعى. ترى القضايا الكلية الكبرى في دين الله عز وجل ليس المعول في التدليل عليها الدليل والدليلين، لا، تجد لما تأتيك إلى قضية مثل هذه القضية التي نطرحها، مبدأ التسليم لله عز وجل ورسولي، ستجد أنا أستطيع أني أدعي أن الجمهور ترى دلالات الشرعية في نهاية المطاف تضخ بهذا الاتجاه، تضخ بهذا الاتجاه. حقيقة لباب دين الإسلام، لباب الإيمان في حقيقة الأمر مبني على فكرة تصديق الرب سبحانه وتعالى، الانقياد للرب سبحانه وتعالى، التسليم للرب سبحانه وتعالى. لكن نذكر لكم بعض الدلالات الشرعية في هذا الباب حتى نثبت هذا المعنى الإيماني الشرعي العظيم، ونبين كيف امتدح الله عز وجل أهل التسليم من جهة، وكيف حذر من أخل بهذا الركن الركيم من أركان الإسلام من جهة أخرى. يقول الباري سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يقول تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في المقابل تأملوا في هذا الوعيد الشديد. حقيقة هذه الآية القرآنية من الآيات المزلزلة للمؤمنين، لما يقول بارك سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ترى الوظيفة التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية القرآنية وهذا التعبد، ترى تعبد عظيم جدا وقضية مصيرية. فلا وربك لا يؤمنون حتى واحد يحكموك فيما شجر بينهم، اثنين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، ثلاثة ويسلموا تسليما. ترى المسألة فعلا تحتاج إلى إلى إلى مراجعة. وعلى عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول: أنا منذ كذا وكذا أجدد إسلامي وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. ترى المسألة فعلا تحتاج إلى مراجعة كثير من المواقف، مراجعة كثير من التصورات، وفحص هذه التصورات. هل ترى بواعثها في كثير من الأحيان أن مجرد الإنسان ألف قول في حياته، أو هي عصبية أو محبة لمتبوع معين أو اعتبار، ولا لا، المعتبر المعول في التدليل على هذه القضية هو في نهاية المطاف كتاب الله عز وجل وكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما يقول الباري سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني قارن هذه الآية القرآنية بمن يطرح فكرة أن حاكمية الشريعة وتحكيم الشريعة عائدة في نهاية المطاف إلى خيار الشعب، وأن لا يجوز لأحد أن يجبر شعبا على على على على على خياره. إذا اختار الإسلام خير وبركة، وإذا لم يختار الإسلام فننتقل إلى صف المعارضة ونقنع هذا الشعب أن ترى خياركم اللي اخترتموه الطاغوت في نهاية المطاف يعني خيار غير صواب غير صحيح، ولو كان الأمر بيدنا لن لن لن نجبركم على يعني ولن نحملكم على تحكيم ما طلب الله عز وجل منكم. والله عز وجل يقول: وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. قضية ترى ليست في خيارة الإنسان، ليس للإنسان اختيار في حاكمية شريعة الله سبحانه وتعالى، بل في الحقيقة الأمر مجرد إيمان الإنسان بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مضمونه تحكيم شريعة الله عز وجل في نهاية المطاف. ما تقدر تعزله وتفكه، تقول أنت الحين مؤمن بالإسلام، طيب تبي تختار نحكم الشريعة ولا من حكمها؟ ترى المسألة ليست بهذا الشكل إطلاقا. من المسائل التي ينبغي أن نستحضرها ونتنبه لها: كيف يعظم الإنسان وكيف يستطيع يربي الإنسان نفسه على مبدأ تسليم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. بوابة التسليم الله عز وجل وأعظم مسبباتها في النفوس تعظيم الرب سبحانه وتعالى. يعني نستطيع نقول إن التسليم لله عز وجل ثمرة تعظيم النص الشرعي. بمقدار تعظيم الإنسان للنص الشرعي يكون تسليمه لهذا النص، وتعظيم النص الشرعي في حقيقة الأمر يعني فرع عن تعظيم الباري سبحانه وتعالى. بقدر ما يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى سيعظم نصه وكلامه، وإذا صدق الإنسان في تعظيم النص الشرعي سوف يثمر على على على على الطريق قضية تسليم الإنسان لهذا النص الشرعي وتسليمه لربه سبحانه وتعالى. من أكثر الأفكار مركزية وأكثر الجوانب تميزا في الخطاب الذي قدمه سيد قطب، اللي هو قدم خطابا مشحونا بمبدأ الاعتزاز، خلنا نقول بالإسلام، الاعتزاز بالإسلام. يعني لما يقرأ الإنسان في ظلال القرآن ويقرأ معالم في الطريق ثق تماما إنه سيخرج بنفسية خلنا نقول معتزة بالإسلام، فيها يعني يشحن شحنة كبيرة بهذا الاتجاه. والعجيب ان السيد كان يقدم خلينا نقول هذه الاطروحه في زمن كانت الغلبه ليست خلينا نقول للخطاب الاسلامي، بالعكس كان هو خطاب يعتبر متراجع جدا، وكانت الخطابات الحاضره وعلى اوجه الخطابات الاشتراكيه. نحتاج فعلا نحتاج ان نضخ هذه المعاني الايمانيه الشرعيه في نفوس الناس بقدر ما نستطيع. قريبا مريت على عباره لطيفه للعز بن السلام، وكان يتحدث عن مقاصد الشريعه والمسائل الضروريات والحاجيات والتحسينيات والتكميليات، وتحدث عن مقاصد الشريعه في جوانب العبوديه من الملامح اللطيفه جدا، وكان يتحدث ايش المقصد الشرعي من العبوديه، وكان مستشكل هذه القضيه. من الاشياء قال ان تربي الانسان على مرونه الانقياد، يعني بمعنى لما يكثر الإنسان ممارسة هذه التعبدات التي لا يعقل معناها على جهة التفصيل، كثرت ممارسة هذه، لماذا الله عز وجل فرض الصلاة أربعا ومع ذلك يحمل الإنسان نفسه على التسليم لهذه الصلاة وممارستها وغيرها من التعبدات، في نهاية المطاف تولد في النفس شعورا ومرونة لتقبل ما يريده الرب سبحانه وتعالى من العبد. من المعاني المؤكدة للمعاني السابقة ولتدل على فضل التسليم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ارتباط مبدأ التسليم لله عز وجل والنبيه صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصديقية. يعني لما يستعرض الإنسان أحوال البشرية يجد أن أرفع البشرية هم الرسل والأنبياء، ولا يستطيع الواحد منا مهما خلنا نقول أوتي من تزكية لنفسه وتعبدا أن يبلغ مرحلة النبوة والرسالة. هذه قضية الصفاء من رب سبحانه وتعالى. قصار ما يستطيعه الإنسان بعد الأنبياء والمرسلين أن ينال مرتبة الصديقية. بوابة الصديقية لا تمر الإنسان من خلاله إلا عبر التسليم لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم وبهذا يتبين أنه يعني تسليم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجل مقامات الإيمان وأعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية، وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية. يعني بمقدار ما يكمل الإنسان مقام التسليم الله عز وجل ورسوله في نفسه بمقام ما ينال الصديقية. ومصداق هذا، مصداق هذا في قصة سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصديق. يعني تخيلوا هذه اللقطة وهذا المشهد، وضروري الإنسان وهو يقرأ هذا الحديث النبوي الصحيح أن يستحضر أجواء ذلك الزمان. يعني بمعنى حادث الإسراء والمعراج عقولنا اليوم ما تستشكل كثيرا وقوع مثل هذه الحادثة. يعني الإنسان منا يستطيع أن يلف الكرة الأرضية في يوم واحد، وبالتالي ترى موضوع صعب جدا علي أن يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى بيت المقدس وعاد في ليلته. ما أجد الآن في هذا الزمان كبير صعوبة وإشكال، لكن لما يستعرض الإنسان ملابسات ذلك الزمان ترى الجو كان مختلفا تماما، كان الجو مختلفا تماما. ومن هنا يعرف الإنسان عظمة أبو بكر الصديق لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من مسراه يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ففضعت أمري. يعني مستشعر النبي صلى الله عليه وسلم حجم الأمر الذي هو يحتاج أن يبلغه للناس، ومستشعر النبي صلى الله عليه وسلم وعارف سلفا ردة فعل الناس حياله. قدر الله عز وجل أن أول رجل يمر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كان أبو جهل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كالمستهزئ به يقول: هل كان ثمة من شيء؟ يعني حصل لك شيء البارحة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: وعدت في ليلتك؟ قال: نعم. قال: فما أحب أبو جهل أن يظهر له التكذيب، فقال له: إن جمعت لك قومك تحدثهم بالذي حدثني به؟ قال: نعم. قال: يا معشر كعب بن لؤي، يا معشر قريش، وجمع القريش على النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبو جهل: شوف الخبث، يقول: يا ابن أخي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثني به. يعني شوف التلطف: يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثني فيه. حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أسري به لبيت المقدس وكذا كذا. يقول الراوي: فما بين واضع كفيه على رأسه، واضع كفيه على رأسه، وما بين ضارب كفا بكف. أنا أتصور الوضع يعني كأنه يقول هذه كذبة لا تهضم أبدا، وضارب كفا بكف يقول الرجل واضح النجن، واضح النجن. ثم حصلت الحادثة، انطلق مباشرة لما سمعوا الخبر، انطلق مباشرة مجموعة من كفار قريش إلى أبو بكر الصديق، وقال له: يعني ما بلغك ما قال صاحبك؟ فقال لهم أبو بكر: وما قال؟ قال: إنه يزعم أنه قد أسري به لبيت المقدس وعاد في ليلته. قال عبارة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عبارة في غاية الأهمية، وعبارة منهجية، وعبارة ينبغي أن يعني نملأ نفوسنا بهذه العبارة. قال: لئن كان قاله لقد صدق. يعني ترى القضية أبو بكر في تلك اللحظة لم يؤمن مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به. ما هي بالقضية هل أسري ولا ما أسري، لا، القضية هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قالها. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فهو صادق صلى الله عليه وسلم، فقد صدق. قال: تصدقه في مثل هذا؟ تصدق في مثل هذا؟ قال: أصدقه بأعظم من هذا، أصدقه بخبر السماء يأتي في لحظة. ضروري الإنسان يستحضر هذه العبارة اللي ذكرها أبو بكر الصديق في السياق الزمني اللي ذكرناه قبل قليل. ترى في مجموعة من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام على إثر هذا الواقع، عقولهم لم تستوعب إمكانية حصول مثل هذا الأمر. ومن هنا يعرف الإنسان عظمة الصديق. فيعني معروف الحديث فسمي بعد ذلك بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. من المعاني اللي أريد أني أختم أو يعني فيها هذه الكلمة بإذن الله عز وجل، اللي هو مراجعة ملف التسليم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء حياة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن والله أعلم أن من أكثر الجوانب تميزا وتألقا في حياة الجيل الأول اللي هو عظمة التسليم الذي كان يمارسونه لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم. حقيقة القضية لما يستعرض الإنسان القصص الواردة في هذا السياق، وسأذكر بعضها، يذهل الإنسان من حجم التسليم لله عز وجل وحجم التسليم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يمارسه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التسليم لله عز وجل وهذا التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم ترى لم يكن وليدا للحظة معينة، ولم يكن خلنا نقول عائدا لمجرد التمييز الذاتي الموجود عند الصحابة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بل الرب سبحانه وتعالى قبل ذلك مارسوا أدوارا من تربية الصحابة على هذا المبدأ وهذا الأصل. يعني تأملوا مثلا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويتحدث عن بقرة تتكلم وذئب تتكلم، فيقولون الناس سبحان الله، يقول إنه من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. ترى هذه خلنا نقول تربية بالقدوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللطيفة اللي مريت عليها قريبا أن أحد الصحابة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أخيه فيه وجع في بطنه، فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. راح رجع قال لم ينفعه يا رسول الله، قال اسقه عسلا. فرجع مرة ثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. جاء بعدين فقال له صدق الله وكذب بطن أخيك، زين اسقه عسلا ترى ها. وبعدين فبرئ. وشوفي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى عمليا بهذا الحديث ترى يربي هذا الصحابي على هذا المبدأ، صدق الله وكذب بطن أخيه، يعني تسليم للنبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة. من أعظم أظن يعني من أعظم الدلالات الشرعية، من أعظم الدلالات الشرعية الدالة على معنى تربية الصحابة على التسليم لله عز وجل وتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الحوادث حقيقة. يعني سأعرض الإنسان ما وقع في غزوة الأحزاب على سبيل المثال، ترى الله عز وجل لما يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وتسليما، في حين لما تراجع الملف هذا مع المنافقين في غزوة الأحزاب ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، أضاءت لي قصور كسرى، أضاءت لي قصور قيصر، إني أرى قصور اليمن، فيقول يعني يقول المنافق إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء، وهذا يحدثنا عن عن عن هذه الفتوح العظيمة. الأعظم موقف أظن رب الصحابة على هذا الأصل، ويدل فعلا على على على حجم التربية الهائلة وضخ هذه المفاهيم، ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حيال صحابته في صلح الحديبية. يعني ما أستطيع حقيقة أن نفصل الكلام حول صلح الحديبية، لكن خذوا هذه اللقطات اللي يعني أشبه الخطوط العريضة من صلح الحديبية، وإلا الكلام حول صلح الحديبية وربط هذا الملف ملف صلح الحديبية بمبدأ تسليم الله ورسوله أظن سيكون في غاية الإمتاع. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قاصدا العمرة على شوق منه ومن صحابته لمكة. يعني تخيل الفترة الزمنية اللي حرموا القضية هذه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنه داخل مكة وسيعتمر. انطلقوا في المسير، انطلقوا في المسير قاصدين القضية هذه. عرض لهم خالد بن الوليد في أثناء المسير، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذا العائق. وصلوا إلى الحديبية، خلأت القصوى. قال الصحابة خلأت القصوى، ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. عندهم طموح الصحابة، عندهم شعور الصحابة أنهم داخلين مكة، داخلين مكة. بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، والله ما يعرضون عليه خطة إلا يريدون فيها تعظيم حرمات الله عز وجل، تعظيم بيته اللي أتيتهم إياها. بدأت المفاوضات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل مكة يفاوضهم في القضية هذه. تأخر تباطأ عثمان بن عفان يعني فترة عند هذا، وشيع خبر أن عثمان بن عفان قتل في مكة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الموت، على الصبر، على ألا يفروا، على تعد الرواية الموجودة في المسألة هذه. تخيلوا الحين نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ترى مشحونة شحن هائل وشحن كبير جدا باتجاه أنهم داخلين مكة، داخلين إما أن يموتوا زين أو أنهم داخلين بيعتمرون، داخلين ما في هذه القضية ثنتين. بعدين طلع أن هذه مجرد شائعة، أرسل فلان وأرسل فلان، أرسل سهل سهيل بن عمر، أرسل سهيل بن عمر، وبدأت المفاوضات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته لما شاف سهيل بن عمر مقبلا قال سهل عليكم أمركم. يتخيل الإنسان نفسية الصحابة، سهل عليكم أمركم، أظن أن الإنسان قد يتوهم أنه خلاص يعني بتفرز الأزمة هذه وإن شاء الله يعني بندخل معتمرين على الأشواق الهائلة اللي كانت موجودة. جاء المفاوضات، تخيلوا الحين حجم التوترات اللي قاعد تحصل الآن في في في في في في نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حجم فعلا حجم الشحن العاطفي اللي قاعد يحصل. لما أتى سهيل بن عمر وقال يلا نكتب الكتاب، اكتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول والله ما نعرف من الرحمن الرحيم لكن اكتب باسمك اللهم. ايش أثر هذا على رفع منسوب التوتر في نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ذلك كتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك الله، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال والله لو نعلم أنك رسوله ما قتلناك لكن اكتب محمد بن عبد الله. إيش اللي يحصل في منسوب التوتر؟ يرتفع منسوب التوتر عند الصحابة. طيب معروف الحادثة، طلب من علي يمسح، والله ما أمحيها، أشار العلي بن طالب النبي صلى الله عليه وسلم محاها بنفسه. قال يعني على أن تخلوا بيننا وبين البيت. فقال لسهيل بن عمرو والله ما تقول العرب أنكم ضغطتونا ضغطة، أن يعني دخلتوا غصبا علينا، لكن تعتمرون من قابل. تخيلوا ما هو بالمسألة، خلنا نقول 4 ساعات الحين تروح المدينة كذا، لا المسألة هم الحين لهم الحين من كم يعني شهر أو أكثر بنتقلوا المدينة، وصلوا إلى مشارف الحرم، وعندهم خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، هم داخلين معتمرين، وكل الأحداث تدفع بهذا الاتجاه. الآن وصلنا مشارف الحرم، تبي ترجعنا إلى المدينة ونجي يعني المشقة هذه نعيدها مرة ثانية؟ طيب كتب النبي صلى الله عليه وسلم القضية هذه، ونفوس الصحابة واضح أنه مسوق التوتر في بعدين سجل البنت اللي فعلا مغيظ جدا، أن إذا أسلم أحد من كفار قريش وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعاد، وإذا ارتد أحد المسلمين عن الإسلام وذهب لقريش إنه ما يعاد إليهم. في هذه الأجواء مع أن الشر ظاهر مجحف، في هذه الأجواء وصل أبو جندل بيحمل أثقاله، ويعني من طرف مكة جايهم يركض إلى صلح الحديبية، ثم ألقى بثقله في معسكر المسلمين، وظن أبو جندل أنه خلاص الحمد لله انتهت المسألة وفرجت المسألة زين. فمباشرة التفت إليه سهير بن عمر وقال هذا أول ما أقاضيك عليه محمد، هذا أول شخص نطبق عليه البند. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما فرغنا من كتابة الكتاب إلى الحين، إحنا للحين في بنود الصلح وما أدري إيش وكذا، للحين ما انتهينا من كتابة الكتاب، ما لك حقنا هذا. قال إذا لا صلح بيننا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهبه لي يعني نخوة عربية. فقال لا والله لا أفعل. قال بلى لا تفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بتسوي إن شاء الله. قال لا أبدا ما سوي، ما بيني وبينكم صلح أبدا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي جندل ويحاول يواسيه ويصبره، وأن بينه وبينه معاهدة، وأن احنا نصل على الغدر وكذا كذا. تخيلوا الحين حجم التوتر اللي قاعد يعصب بشعور الصحابة. الرواة ترى قيدوا المثل هذا، قال فلما قدم أبي جندل زاد المسلمين شرا إلى ما عندهم، يعني واضح النفوس خلاص، إلى درجة عمر الخطاب كان يقترب من أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه ويقول إنما هؤلاء المشركون. زين يقول له اصبر يا ابا جندل، فانما اولئك المشركون، وان وما قتل احدهم الا كقتل الكلب. ويقرب منه السيف، يقول يعني عسى ان يتناول السيف ويقتل سهير بن عمرو ابوه. فيقول عمر الخطاب فظن بابي، ما حب ابي جندل ان يقتل ابوه رضي الله عنه وارضاه. يعني تخيلوا حجم الشحن اللي قاعد يحصل في في في في نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر اللي حمل عمر بن الخطاب بعد ذلك أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدينية في ديننا؟ يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب بهذه الكلمات اللي تثبت معنى التسليم لله ورسوله، إني رسول الله وإني ولست أعصيه وإنه ناصري. عمر الخطاب إلى الآن النفسية مشحونة، خلنا نقول راح إلى أبو بكر الصديق وقال له ألسنا على الحق ليس على الباطل؟ فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ قال له أبو بكر الصديق. وفعلا يدر أبو بكر على الاستثناء المؤكد للقاعدة، أن يعني حتى في هذا الظرف الحالك كان ثابتا على مبدأ التصديق لله على رسوله، بل من حجم التوافق الروحي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارات أبو بكر متطابقة مع عبارات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. يقول لا ما زاد كلمة أبو بكر فاستمسك بغرزي، زاد عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن خرج الصحابة أمرهم أن يذبحون الهدي اللي ساقوه ويحلقون شعورهم. يقول الراوي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والله ما تحرك منا رجل، ما ولا واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحرك طاعة الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا وقال لها أما ترين إني أمر بالأمر فلا أطاع؟ فقالت له أخرج إليهم فلا تكلم أحدهم كلمة، ولكن ادع الحلاق يحلق شعرك واذبح يعني الهدي. فيقول الراوي فيقول فكاد بعضهم يهلك بعضا من شدة يعني الألم والحزن لما وقفوا الموقف هذا. في عودتهم في الطريق، وهنا الملمح الذي ينبغي أن يلاحظ، في عودتهم من الطريق أنزل الله عز وجل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، أنزل سورة الفتح. قال عمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أفتح هو؟ قال إي والله. فيقول عمر الخطاب فاطمأنت نفسي، بعد هذا يعني بعد نزول هذه السورة. الآن المسألة المعبرة عمليا، ترى هذا الموقف اللي حصل لما تريد وضعه في قالب تسليم الله ورسوله، ترى ثمة إشكالية حصلت. يعني هو لا يعطي انطباع إن كانوا في تمام التسليم وكذا كذا ومباشرة خاضعين مباشرة لكل ما أمر النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترى يربي هذا الجيل لما وراءه، يعني يربيهم لمستقبل الأيام. أنتوا تخيلوا الآن موقف هذا الجيل لما كانوا معارضين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعارضة حصلت إشكاليات معينة إلى درجة يعبر عنها أحد صحابي. أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، سهل بن حنيف، تأملوا ما يقول سهل، يقول: أيها الناس، هذا يوم صفين، اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته. هذا لي يعني هذا يدل على موقف النشاع كان موجود النفسية هذه، وحديث الآخر قصة صلح الحديبية دال على هذا المعنى. تخيلوا البركات اللي حصلت من هذا الفتح ومن هذا الصلح. يعني تخيلوا الآن لما ينظرون إلى إلى إلى إلى إلى البند اللي ذكر، إن لا يرتد، وإذا ارتد أحد المسلمين ما يعاد، يعني ولحق بالكفار فلا يعاد، وإذا أسلم أحد المشركين وعاد الصف الإسلامي فإنه يعاد. قصة أبو بصير والبركة، بحيث يرون الصحابة بأم عينهم كفار قريش يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نسألك الرحم إلا ألغيت لنا الشرط هذا، لأن أبو بصير ومن معه آذونا. تخيلوا الحين هذا عدد الداخلين للإسلام في الفترة صلح الحديبية. من بركات صلح الحديبية أنه هو الذي مهد لفتح مكة. الآن لما يستعرضون الصحابة حجم المعارضة اللي حصلت، وبعدين حجم المكاسب اللي تحققت من هذا الصلح، قطعا وجزما سيحملهم هذا، يقولون: إذا كنا متشككين في هذا الحكم إلى هذا الحد، ثم استبان لنا أن كان فيه الخير وفيه البركة، قطعا وجزما سيكون تسليمه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعظم بكثير جدا مما كان قبل ذلك. ومصداق هذا في كثير من الأحاديث اللي وردت في هذا السياق. يعني خلني أذكر يعني دليلا يدل على مسألة التربية ومقامات التسليم اللي يطالب بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نختم بذكر بعض المواقف اللي في غاية الروعة، في غاية الجمال وغاية الجلال، لتدل على عظمة تسليم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من الأحاديث اللطيفة حديث أبو رافع: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أحد صحابته أبو رافع، وقال له: يا أبا رافع، ما في القدر يا أبا رافع؟ فقال له: شاة أهديت لنا فأنا أطبخها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع، عطني ذراع الشاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعجبه من الشاة الذراع، أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ناولني الذراع الآخر، ناولها الذراع الآخر، أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع الآخر. طيب الآن الشاة كم لها من ذراع؟ لها ذراعين ولها رجلين، ناولني الذراع الآخر. فقال له أبو رافع: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعين. زين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حجم التسليم اللي كان مطلوب منه في مثل هذا الموقف، وبركة التسليم لله عز وجل وبركة التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سكت لناولتني ذراعا بعد ذراعا ما سكت، لو ما اعترضت هذا الاعتراض. لا نتأمل، مو بالإشكال، يعني مو بالمسألة خطر في أبو رافع إن نسي النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أن أكل الثاني ونسي أن في يعني أنه أكل ذراعين، احتمال أن باقي ذراع متوهم. لا، قال له: إنما للشاة ذراعان، يعني كأن في قدر خلنا نقول من المعارضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة التسليم المطلوب منه وبركة التسليم لله عز وجل وبركة التسليم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يتحدث الإنسان عن التسليم لله عز وجل وتسليم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يراعي الإنسان أن ترى التسليم له ثلاث مراتب: التسليم للأمر الشرعي بإتيان هذا الأمر الشرعي، التسليم للنهي بالانتهاء عن هذا النهي، والتسليم للخبر بتصديقه. وترى المحور الأساس الذي ينبغي أن نراعيه في مثل هذا الموضوع اللي هو المنزلة الثالثة من مقامات التسليم، يعني مقام التسليم للخبر الشرعي. لأن في نهاية المطاف ترى كثير من الإشكاليات العائدة لضعف التسليم في باب الأمر وباب النهي ترى عائد إلى ضعف، خلنا نقول، التسليم للخبر المتعلق في الأمر والمتعلق بالنهي. هذه كثير من الإشكاليات. ومع ذلك لما يستعرض الإنسان مقامات الصحابة في مجالات التسليم الثلاث، يجد أن كانوا في غاية العظمة في باب التسليم للأمر وباب التسليم في النهي وباب التسليم للأخبار. يعني في باب الأمر معروف ما حصل من نساء المؤمنين لما فرض الله عز وجل عليهم الحجاب، لما أنزل الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول رحمة تقول أم سلمة: رحم الله نساء الأنصار، يعني خرجنا يعني كأن على رؤوسنا الغربان. لما أنزل الله عز وجل في باب النهي تحريم الخمر واضح إيش اللي حصل، الموقف العظيم اللي حصل، لأن امتلأت سكك المدينة من الخمر، لأن صاروا يهرقونها الناس، إلى درجة أن أحد صحابة بريد بن الحصيب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ التحريم، رجع إلى مجموعة من الصحابة كانوا يشربون الخمر، واحد منهم رافع الكأس إلى فمه يقول لما بلغه الآن فهل أنتم منتهون، يقول لك أن سكبها قبل ما تصل إلى شفته، وكانوا يقولون انتهينا ربنا انتهينا ربنا. ويعني يعني يعني خلنا أذكر لكم قصة أو قصتين تدل على حجم التسليم حتى في أبواب المسائل الاجتماعية اللي قد يقع فيها غاية الحرج. عن المغير بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. ذهب المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ناوي يخطب له امرأة، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. اذهب فانظر إليها، يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة نظر إلى المخطوبة. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كره ذلك، يعني كأنهم تحرجوا اجتماعيا من ممارسة هذه الممارسة. إن كيف ينظر مغير بن شعبة إلى ابنتنا قبل ما يعقد عليها؟ فقال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. المرأة ترى كارهة للحكم، يعني متحرجة من المسألة وعظمت المسألة، لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا الأمر فليس لي من خيار أن أسلم. حدث اجتماعي آخر يدل على هذه المسألة عن معقل بن يسار، ولعل يعني مثل هذه المواقف أنصح الإخوة فعلا أن يتقمصون المشهد والدور ويتصورون لو كان هذا الحكم الشرعي متعلقا بذواتهم. عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده مكانة، ظلت أخته موجودة عند الرجل هذا فترة زمنية معينة، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة. الآن طلق أخت معقل بن يسار تطليقة واحدة لكن انقضت العدة، وبالتالي إذا انقضت العدة فهل يباح لها ينكحها؟ يباح لها ينكحها ويراجعها زين، لكن مع بقية الخطاب، يعني ما لابد أن ينشأ عقد جديد، لابد أن ينشأ عقد جديد. يقول: فهويها وهويته، يعني المرأة رجعت محبة هذا الزوج إلى قلبها، والزوج رجعت محبة هذه المرأة إلى نفسه، ثم خطبها مع الخطاب. دخل، تخيلوا اللقطة، تخيلوا المشهد، تخيل إن واحدا منا زوج أخته لرجل معين، بعدين طلقها، انقضت العدة مراجعها، ثم يوم الأيام داق عليك جرس الباب: السلام عليكم. وعليكم السلام. انت الحين شعوريا ما تقدر حد تدخل بيتك، طيب دخلت الحين المجلس: خير يا ابو فلان ايش بغيت؟ يقول: والله ناوي يعني على قولة هذا طالب الأرض، أبي يعني أتزوج، أبي أرجع يعني نوصل ما فسد بيننا. إيش أثر هذا اجتماعيا على نفسياتنا؟ ترى مسألة والله في غاية الصعوبة. فقال له معقل بن يسار، يقول له: يا لكع، يقول: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. والله يعني قفل المسألة، وهو المعذور رضي الله عنه. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجته إلى بعدها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إن كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، يعني مو بس حتى بزوجك، لا أزوجك وأكرمك. لماذا؟ تسليما لله عز وجل. لما نزلت هذه الآية القرآنية مباشرة يسلم مباشرة معقل بن يسار، ولا يجد ذاك الحرج في نفسه من تطبيق هذا الإرشاد الإلهي. المقام الأخير اللي نريد فعلا نركز عليه، وبذكر يعني حدثين أو ثلاثة من مواقف الصحابة اللي تدل فعلا على عظمة التسليم للنص الشرعي في باب الأخبار، مهما بدت هذه الأخبار فيها قدر خلنا نقول من من من من الغرابة. يعني من من من أكثر الأشياء اللي لفتت نظري في قراءة حديث الدجال الطويل، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن أيام الدجال إنه يمكث في الأرض 40 يوما، لما سأله الصحابة وما لبثه في الأرض قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه، يعني بقية الأيام كأيامهم. مباشر الصحابة سألوا قالوا: هذا اليوم اللي مثل سنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني يصير الإنسان يصلي صلاة الفجر وبعدين يستنى مثلا خلنا نقول تقريبا 4-5 أشهر يصلي صلاة الظهر، وبعدين كم شهر يصلي صلاة العصر، تكفينا في صلاة يوم؟ ولا إيش نفعل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدره. العجيب في الحديث الصحابة تجاوزوا قضية التسليم لهذا الخبر. دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثمة يوم سيتمتد 24 ساعة على مساحة زمانية قدرها 12 شهر، هذه قضية يعني لا نشغل بالنا فيها، خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الحكم الشرعي المتعلق بهذه إيش نفعل في هذا اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدر له قدره. من الأحاديث بل من ألطف الأحاديث اللي وقفت عليه في هذا الباب حديث لأم المؤمنين عائشة مع أسير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه عن أبيها، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومعه أسير، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومع أسير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احفظي هذا الأسير، وضع الأسير عندها في البيت وقال إن أشبه أن تحرس وتضمن الأسير هذا لا يهرب. تغافلها الأسير هذا ثم خرج من الدار وهرب. زين، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الدار ما وجد الأسير، قال يا عائشة أين أسيرك؟ فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها نسوة يا رسول الله دخلنا علي فلهينني عنه حتى ذهب. التهيت مع مجموعة من النساء كلام وأخذوا عطا وكذا، تغافلني الأسير هذا وخرج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب ما لك قطع الله يدك، ما لك قطع الله يدك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشر من الدار، جمع المسلمين، قبض على الأسير، أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها، وأظنه قد نسي الموقف اللي حصل، وجدها ودخل وجد موقف عجيب، وجد أم عائشة رضي الله عنها تقلب كفيها، جالسة طالع في الكفين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أجننت، ما لك أجننت. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها، قالت دعوت علي فأنا أنتظر أي يدي تقطع أولا. قطع الله يدك، الحين قاعد طالع. يعني العجيب في الحديث هذا مو بالمسألة، يعني خلنا نقول يعني عائشة قالت وفلسفة الموضوع إن سيجري الأمر قطعا وجزما ويقينا، لكن وفق سنة الله عز وجل. يعني يوم الأيام وهي تطبخ مثلا ماخذة سكين زين فقطعت اليد، لا، جالسة الحين تترقب لحظة يتحقق مقصود الله عز وجل. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم متى اللحظة اللي يستجيب، كأنها مثلها مثل أبيها، لأن كان قال له قصة دام النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع الله يدك خلاص المسألة ستقطع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا رب سبحانه اللهم أي مسلم دعوته أو شتمته أو سببته أو لعنته فاجعلها له كفارة وطهورة. مسألة يعني لما قال إنما أنا بشر آسف كما يأسف البشر، يعني يصيبني الغضب، فأي مسلم شتمته أو سببته أو لعنته فاجعل له زكاة وطهورا رضي الله عنها وأرضاها. من أعجب المواقف حقيقة في باب التسليم، وما أكثر ما يستطيع الإنسان يرصد في هذا المقام، يرصد ترى مواقف كثيرة جدا في هذا المقام، لكن سأنتخب قصة واحدة من هذه المقامات اللي وكيف كان الصحابة يتفاعلون مع المزاح الذي كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يمازح النبي صلى الله عليه وسلم صحابته كيف كانوا يتفاعلون الصحابة مع المزاح؟ لما تأتي امرأة عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخل عجوز، إن الجنة لا يدخل عجوز، مباشرة المرأة إيش اللي يحصل منها؟ تتفاعل مع هذا الموقف، تبكي هذه المرأة لأنها تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، كان قاله لقد صدق، خلاص دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة عجوز فمعناته أنا ندخل الجنة. العجيب قدروا أن هذا الحديث خلنا نقول عرض على كثير من المسلمين والمسلمات في هذا الزمان، ستجد ردة الفعل الأولية أن هذا ظلم، أن الله عز وجل هو اللي قدر علي أني أنا أكون عجوز، أن أنا إيش ذنبي في الموضوع هذا، إيش أستطيع أني أفعل، الله عز وجل يعني أشبه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتلوا الماء، أنا ما عندي والله خيار في المسألة هذه أبدا. في عين هذه المرأة مباشرة خلنا نقول تفاعلت من الموضوع كأن الأمر صدق، وهو صدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال خبروها بأنها لا تدخلها يومئذ وهي عجوز، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار. الشاهد من الموضوع ولو أراد الإنسان استرسال في ذكر القصص والأخبار في هذا المقام العظيم الجليل من مقامات الصحابة لطال الكلام جدا. ومن هنا نعرف ضرورة فعلا بث هذا المعنى الإيمان العظيم، مبدأ تسليم النص الشرعي، تعظيم النص الشرعي، تعظيم الوحي في نفوس الناس، وأن كثير ترى من الإشكاليات الحاصلة في واقعنا في المجال الفكري والمجال الثقافي في المجال التعبدي في مجال الالتزام بالأحكام الشرعية ترى في حقيقة الأمر عائد إلى هذه الإشكالية. ولما استعرضنا قضية تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لابد نتفهم أن هذا المقامات العظيمة التي حصلت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصلت كنتيجة طبيعية لكثير من التربية وبث هذه المعاني الإيمانية في نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ينبغي علينا كدعاة أن نتفهم أن كثير من الإشكاليات الموجودة في حياة المسلمين اليوم ترى عائدة إلى ضعف بث هذه المعاني في كثير من الأحيان في نفوس الناس، عدم يعني خلنا نقول عدم تربيتهم التربية الإيمانية المطلوبة التي تحقق هذا القدر من الالتزام. كثير من المظاهر التفلت على الأحكام الشرعية ترى عائدة إلى حد ما إلى الخلل في هذا التأصيل وهذا الإشكال. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن ينفعنا به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.